وقولنا بالأحجار أو ما يقوم مقامها، ما الذي يقوم مقامها؟ يقوم مقامها كل منقن، كل منقن طاهر، كل منقن طاهر غير محترم، كل منقن طاهر غير محترم. فالذي لا ينقي لا يفيد، مثل أن يستنجي الإنسان بزجاجة، زجاجة يعني يأتي بفنجان مثلا أو جرة ويستنجي به، هذا لا يجزي الاستنجاء به. لماذا؟ لأنه لا ينقي، بل لا يزيد الموضع إلا تلوثا، إلا تلوثا. ولا بد أيضا أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزي الاستجمار به. لماذا؟ لأن النجس لا يزيد النجاسة إلا نجاسة، النجس لا يطهر، كيف يطهر وهو نجس؟ هو يحتاج إلى تطهير. مثل أن يستنجي الإنسان بروثة حمار، لو استنجى بروثة حمار وأزالت الخارج، أزالته ونقته تماما، هل يجي الاستجمار؟ لا. لماذا؟ لأنها نجسة. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن مسعود أن يأتي إليه بأحجار يستجمر بها، أتى إليه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس، أي إنها نجس، فصار الاستجمار بالنجس لا يجزئ بمقتضى الدليل والتعليل، بمقتضى الدليل والتعليل. ما هو الدليل؟ حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة وقال إنها رجس. وأما التعليل فلأن النجس لا يزيد النجاسة النجس إلا نجاسة، لأنه هو بنفسه يحتاج إلى تطهير، فكيف يكون مطهرا؟ طيب غير محترم، فإن كان محترما فإن الاستجمار به لا يجزي ولو أنقى. وسواء كان الاحترام للشيء لكونه يشتمل على شيء من علوم الدين، أو لكونه مما لا ينبغي أن يستعمل في الاستجمار. لو استنجى الإنسان بطعام والعياذ بالله، بطعام، فهل يجزئ؟ لا يجزئ، مع أنه آثم. ولو استنجى بكتب علم شرعي يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ، حتى وإن أنقى، لأنه محترم. ولو استنجى بعلف، علف يابس استنجى منه، فإنه لا يجزئ لأنه محترم. طيب ما هو الدليل؟ الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روس، نهى أن يستنجى بعظم أو روس. العظم لأنه زاد الجن، لأنه زاد الجن، والجن هم أولئك العالم الغيبي الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف متعددة. لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ضيافة، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، مفهوم على الحديث؟ ها؟ مفهوم ولا مفهوم؟ طيب، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. نحن الآن إذا أكلنا اللحم، أكلنا اللحم كله، بقي إيش؟ بقي العظام. إذا رميناها بالأرض فإن الجن يجدونها مكسوة لحما أوفر ما يكون، يأكلونها. وقال: كل بعرة فهي علف لدوابكم. البعرات التي تخرج من بهيمة النعام تكون علفا لدواب الجن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث. إذا كان طعام الجن وطعام دوابه محترما لا يجوز الاستنجاء به، فطعام الإنس وطعام دوابهم من باب أولى، لأن جنس البشر أفضل من جنس الجن بلا شك. فإن البشر خلقوا من الطين، والجن خلقوا من النار، وأبو الجن إبليس أمر أن يسجد لآدم ولكنه استكبر، ومعلوم أن المسجود له أفضل من الساجد. على كل حال، هذا أمر معروف لا يختلف فيه أهل العلم، أن جنس البشر أفضل من جنس الجن. لكن في كل من البشر والجن، في كل منهم خبثاء. قال الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. شف، حتى الجن يعرفون إن الإيمان يزيد وينقص. منا الصالحون ومنا دون ذلك، هؤلاء المسلمون. منا المسلمون ومنا القاسطون، هؤلاء المسلمون والكافرون، لأن القاسطون هم الكافرون. طيب، كم ذكرنا شرط، كم شرطا ذكرناه للاستجمار؟ ايش؟ ايش؟ ان يكون طاهرا منقيا غير محترم. الشرط الرابع: ان يكون بثلاث مسحات فاكثر، يكون بثلاث مسحات فاكثر، فان انقى بواحده فزد ثنتين، وان انقى بثنتين فزد واحده. لابد ان يكون ثلاثا فاكثر، لقول سلمان رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار. الشرط الخامس: ان لا يجف المكان قبل الاستجمار، ان لا يجف المكان قبل الاستجمار، فان جف لم يجز فيه الا الماء. وهل يمكن ان يجف قبل الاستجمار؟ ها؟ يمكن. لا يكون عنده حجر فيذهب يطلب حجرا، وفي هذه المده ييبس المكان. نقول: هنا لا ينفع الاستجمار، لا ينفع الا الماء. طيب، وهل يشترط أن يكون مباحا أو لا؟ يعني لو أنه غصب حجرا من إنسان وأخذه قهرا واستجمر به، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول: يجزئ، يجزئ، فلا يشترط أن يكون مباحا، لأن هذا من باب الإزالة. ولهذا لو أزلت النجاسة بماء مغسول طهرت النجاسة. طيب، إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. لماذا سمى إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ما يقوم مقامه لماذا سماه استجمارا؟ قال العلماء مأخوذ من الجمار وهي الحصى، الحصى غير الكبيرة تسمى جمارا، ومنه قولهم رمي الجمرات فإنها ترمى بأحجار صغيرة، لكن الحجر الذي يستجمر به ليس كالحجر الذي يرمى به، بل هو بلا شك أكبر منه. طيب بعده، ومن وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ها؟ فليغسل يده قبل أن يغسلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا أيضا حكم ثالث في الحديث. قال إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ من نومه، أي النوم؟ نوم الليل ولا نوم النهار؟ ننظر، إن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة من نومه قلنا هذا عام، وكذلك إذا نظرنا إلى التعليل فإن أحدكم لا يدري قلنا هذا عام أيضا. فإن أحدكم لا يدري، لأن النائم في النهار لا يدري عن نفسه أيضا كالنائم في الليل، وعلى هذا فيكون الحديث عاما لنوم الليل ونوم النهار. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم وقالوا إن النائم إذا استيقظ من نومه الليل أو النهار فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وعلى هذا فإذا استيقظ من نوم النهار فإنه يجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن الاحتياط أن تغسلها قبل غمسها في الإناء ثلاثا سواء قمت من نوم الليل أو من نوم النهار، هذا هو الاحتياط. طيب، قال يستفاد من هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لو قال قائل كيف لا يدري أين باتت يده؟ كل يدري أن يده باتت في فراشه معه، فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده؟ قال بعض العلماء لا يدري أين باتت يده، هل هي تجولت في جسده ومست شيئا نجسا تحتاج معه إلى تطهير؟ وقال آخرون لا يدري أين باتت يده لأن الشياطين قد تعبث به في منامه وتلوث يديه وهو لا يدري. بناء على المعنى الأول قال هؤلاء لو وضع يده في كيس فإنه لا يجب أن يغسلها قبل غمسها في الإناء لأنه قد حفظها من التلوث بما يحصل من بدنه، ولكن القول الراجح هو الثاني، أي أن الشيطان قد يعبث في جسد بني آدم حال نومه فربما يحمل أشياء ضارة يلوثه بها اليد، فإذا غمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا تلوث الإناء بهذه الأشياء الضارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نبتعد عن كل ما يضر. لنرجع الآن إلى الحديث لننظر ماذا نستفيد منه. استفاد من هذا الحديث وجوب الاستنشاق، نعم، أو الانتثار. طيب، ظاهر الحديث وجوب الانتثار، يعني إخراج الماء الذي دخلته في الأنف، ولكن قال بعض العلماء إن الواجب هو الاستنشاق وأما الانتثار فليس بواجب، ليس بواجب. ولا شك أن الانتثار أكمل وأفضل وأولى. ومن فوائد الحديث وجود الوتر في الاستجمار لقوله ومن استجمر فليوتر، ولكن قد روى أهل السنن ما يدل على أن الإيتار في الاستجمار ليس بواجب بل هو سنة إلا في الثلاث فإنه لا بد منها. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر ثلاث مسائل كلها متقاربة، ما هي؟ الانتثار في الوضوء والاستجمار وغمس اليد بالإناء لإخراج الماء الذي يتوضأ منه، وهذه غالبا تكون متقاربة أو متقارنة، فلهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. والوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء ثلاثا علل الحكم، علل الحكم في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وتعليل الأحكام الشرعية له فوائد ثلاث، تعليل الأحكام الشرعية له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى ايش؟ السبب لا، اولا بيان سمو الشريعه الاسلاميه وان احكامها كلها مقرونه بالحكم لان العلل حكم، ولكن من الحكم ما يكون معلوما للناس ومنه ما يكون مجهولا ومنها ما يكون مجهولا، ومن الحكم ما يكون معلوما لكل أحد، ومن الحكم ما يكون معلوما لأهل العلم دون غيره. فالحكم التي رتبت عليها الأحكام الشرعية ثلاثة أو ثلاث، معلوم لجميع الناس ومعلوم لأهل العلم فقط ومجهول للجميع. ففي الشريعة أشياء ما نعرف الحكمة، ما نعرف الحكمة فيها. كون الصلوات خمسة هل التي من الحكمة؟ نعم، لا ندري. كون الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والفجر اثنتين لا ندري من الحكمة، إذ من الجائز أن تكون الظهر والعصر والعشاء ثمانية والفجر أربعا والمغرب سبعا مثلا. ففي الشريعة ما لا يمكن الوصول إلى معرفة حكمته، وموقفنا مما لا نعرف حكمته إيش؟ التسليم والانقياد، وهذا من الابتلاء والاختبار أن يكلف الله العباد بأشياء لا يعرفون حكمتها ليعلم عز وجل من ينقاد لشرع الله ممن لا ينقاد إلا لهواه. من الأشياء ما هو معلوم حكمته لمن؟ لأهل العلم خاصة، والعامة لا يدرون عنه، مثل الوضوء أو وجوب الوضوء من لحم الإبل. إذا أكلت لحم إبل وجب عليك أن تتوضأ وجوبا. وانتبه يا من تأكل السمبوسة اللي فيها لحم إبل فإنها تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم موكولا إلى المشيئة دليل على أن لحم الإبل ليس موكولا إلى مشيئة الإنسان، وأنه يجب عليه أن يتوضأ منه وجوبا، وسواء أكله نيا أو مطبوخا، وسواء كان من الهبر أو من الكبد أو من الأمعاء أو من الرأس أو من القلب أو غير ذلك. طيب، هذا أعني وجوب الوضوء من لحم الإبل، هل هو معلوم الحكمة؟ قال بعض العلماء هو غير معلوم الحكمة، ما ندري وش الحكمة، وفرضنا فيه التسليم. وهنا أقف لأقول لكم إن العلماء يسمون الحكم الذي لا تعرف حكمته يسمونه تعبديا، تعبديا يعني غير معلل، ولكننا نتعبد لله تعالى به. وقال بعض العلماء بل إن وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل له حكمة. ما الحكمة؟ هو أن الإبل يعني قوة شيطانية، أنه تكون هناك قصة القوة فالتوطة الوحيدة. نعم، الإبل قوة شيطانية، إذا كانت الإبل قصة القوة فالتوطة تكون قوة شيطانية. أي. طيب، أسألنا ثم قال أن الإبل خلقت من الجان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت من النار، فإن الجهة فيها قوة شيطانية كما ذكر الله. طيب، إذا اختلاف تعبير خلينا نجيب. الإبل خلقت من الشياطين، يعني أن فيها طبيعة من طبيعة الشياطين، وليس المعنى أن مادتها من الشياطين، كما أن الله قال خلق الإنسان من عجل، يعني من سرعة. ومادة الإنسان السرعة ولا التراب؟ التراب. لكن المعنى لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه خلق منها. ففي الإبل قوة شيطانية، والقوة الشيطانية تطفى وتخفف بالماء. ولهذا لما كان الغضب من الشيطان أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا غضب أن يتوضأ. وعلى هذا تكون الحكمة معلومة لكنها خفيت على كثير من العلماء. طيب، وما والثالث ما يعلم حكمة تحريم حكمة حكمه لجميع الناس، مثل السواك، ما حكمته؟ تطهير الفم، كما جاء في الحديث الصحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تحريم السم حكمته معلومة ولا غير معلومة؟ كل الناس حتى العوام، لماذا حرم السم؟ قال لأنه يقتل. طيب، نرجع الآن إلى الحديث الذي معنا. قلنا إن فائدة قرن الحكم بالتعليم، قلنا إن له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة، وأنه ما من حكم في الشريعة إلا وله حكمة علمها من علمها وجهل من جهلها. الثاني، الفائدة الثانية زيادة الطمأنينة لقبول الحكم، فإن الإنسان إذا علم الحكمة من الشيء ازداد طمأنينة في قبول ذلك الشيء، أليس كذلك؟ طيب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل إنه حرام، لكنه أشار إلى الحكم بذكر العلة، فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. فهنا لما قال أينقص إذا جف؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك، عرفنا الحكمة ولا لا؟ فنزداد بذلك طمأنينة. الفائدة الثالثة إمكان القياس على ذلك الحكم في شيء يشاركه في تلك العلة. وإمكان القياس على ذلك الحكم المعلل في شيء يشاركه في العلة، يعني مثلا إذا قال الشارع هذا واجب السبب كذا وكذا، نقول كل ما وجد في هذا السبب صار واجبا. هذا حرام لكذا وكذا، نقول كل ما وجد في هذا التحريم هذه العلة صار حراما. البيع على بيع المسلم حرام ولا لا؟ لماذا؟ لإحداث العداوة. إذن التأجير على تأجير المسلم حرام لإحداث العداوة. وعلى هذا فقص، فصار ذكر العلة فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة، وأن حكمها مبنية على وأن أحكامها مبنية على الحكم. الثاني زيادة الطمأنينة وقبول الحكم، لأن النفس كلما عرفت الحكمة وثقت بالحكم وازدادت رضا به. الثالث إمكان القياس على الحكم المعلل فيما يشاركه في تلك العلة. ثم قال انتهى من الحديث. نعم، وفي اقرا. وفي لفظ للمسلم استنشق من قريب. نعم، هذه الفوائد اللي احنا نقول وش احنا نعد. ماذا نعد احنا من الصبح؟ طيب كيف في الفاظ؟ لا لا، فقرني بالحكمة، فقرني بالحكمة. طيب ممكن ناخذ زيادة فوائد. طيب فيها في الحديث أيضا دليل على أن على قصور علم الإنسان، على قصور علم الإنسان، لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.